يعلم أن الدين يعيش غربة من أهله، من سمع عن قيامه صيامهم أي قبل أن يواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح. فتعالى أحبتي نذكر لكم بعض صور القرباء على الصيام. عن الزبير عن جدة أنه قال: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا أن جعل التعود. صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان يصوم الظهر كله إلا طبعا الأيام المكروهة والمحرمة ويقوم الليل، بيقوم طول الليل بيصلي إلا أن جعل التعود، بينام أوقات كثيرة، بينام شوية صغيرة ويستيقظ يقوم الليل. من منا يقوم الليل؟ من منا لا يجلس على الأرض؟ كثير من الناس ما بتقومش الليل، كثير من الناس ليلها على المقاهي والعياذ بالله، كثير من الناس ليلها مع الخيال والمحرمات، عمل الله وإياكم من ذلك. من منا في الصحابة كان عثمان يقوم الليل كله إلا شوية اثنين فيهم ويصوم الظهر كله إلا الأيام المحرمة والمكروه. هذا عثمان بن عفان. أما عن أبو الدرداء كانت عنه زوجه تقول: كان أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر، بيقوم الليل ويصوم النهار ما بيفطرش زي عثمان بن عفان، مش عايز حاجة في الدنيا، مش عايز شهوات ومحرمات. سعيه في الدنيا قيام وصيام، يقوم الليل ويصوم النهار، هذا أبو الدرداء. أما عن أبو أمامة كان لا يرى في بيت الدخان نهارا الا اذا اعتراف الطيب، فاذا راى الدخان نهارا عرفوا انه اعتراف الطيب. صلى عليه محمد. ابو امامه ما كانش الدخان، ما كانش يشوف الدخان في بيته، ما كانش عارفين ان هو ما بيطبخش ابدا في النهار، لكن كان صايم الا اذا اعتراف الطيب، الا لو راح عندهم البيت يشوف الدخان يعرفوا انه كان اعتراف الطيب. من كتر الصيام، من كتر ان هو بيصوم الدخان ما بيطلعش من البيت، ما بيشغلش الاكل الا لما يجي الضيف، طبعا ليه حق الضيافه. فاذا جاء ضيف يرى الدخان ويعرف انه طلع كمان الضيف، لما يجي الضيف كده يعرف ان الدخان طلع ويعرف ان في عنده ضيف. سبحان الله، هذا هم الصحابه، هذا هم السلف، هذا هم الصالحين من الله تبارك وتعالى. فمن منا يفهم عباد الله؟ من منا يفهم الدنيا؟ أما عن مسروق الذي كان في علم معروف وللضمان مملوك ولعباد الله معشوق، قال عنه الشعبي: رشيت مسروق في يوم طارق، رحت زرته في يوم كده، وقالت عائشة والتمنت فسمع منها عائشة، قالت له: يا أبتي أفطر واشرب. فقال لها: ماذا تريدين يا بني؟ قالت له: إني أريد رزق، أنا مش عايزة تدفع نفسك بصوم. فقال لها: إيه؟ لكني طلبت الرزق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة بجهل يوم القيامة. مش فارقة معاه ان هو يتعب ويصوم في الدنيا، لان يوم القيامة هيتباع. النعيم لا يضرب بالنعيم، وان الراحة لا تضرب بالراحة. اللي عايز فلوس مش هناك، اللي عايز فلوس ويكبر ويبني بيوت مش هناك. كذلك عباد الله، اللي عايز يرتاح يوم القيامة من 50,000 سنة على رجله مش هيتعب من الصيام، مش هيتعب من القيام، مش هيتعب من قراءة القرآن، مش هيتعب من سجود، مش هيبقى معاه علاقات مع البنات، هيبقى قريب من ربنا تبارك وتعالى. ده اللي عايز يسعى للآخرة، ده اللي عايز يرتاح في الآخرة. كذلك أحبتي ابدأ من دلوقتي، ابدأ، لأن تحتاج إلى دربة، محتاج تدرب نفسك على الصيام، محتاج تدرب نفسك على إن أنت لما تيجي رمضان كده ما تتعبش أبدا في الصيام. هذا هو الصح. الصحابة لله يقرهم كيف العالية حديثهم يا حالي حديثهم يجب الثواب الصالح. أحبني قولوا قولي هذا وصحبه وأعلم بيقول يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمل فقلوبنا به موقنة أنما قال نافع. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حبيب رسول الله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يعني كل حاجة نعملها تغفر. لو كنت تصلي، لو كنت بشرب الرياض، لو كنت مكان المبال، كل حاجة تغفر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا اصبر عليك رمضان إلا الكبائر، تحتاج الكبائر ولا توبة. فأنت رمضان هيغفر لك كل الذنوب إلا إذا كنت مخالف لوجه الله تبارك وتعالى، كنت في الطريق، كنت صبت النار ما اخترتش أبدا، اشتغلت وفدت على نفسك ويكون الله أحد من الناظرين إليك وتفطر والعياذ بالله، ربنا بس اللي شايفك وأنت بتفطر وتاكل ويكون الله أحد من الناظرين إليك، ربنا أهم واحد يوصلك وأنت لا تستحي من الله تبارك وتعالى، تفطر وأنت ما حدش شايفك، لا لازم تصوم، صوم رمضان كله يغفر لك ما قبل رمضان. ما يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، شوف رحمة ربنا قد إيه، عمل لك مغفرة كبيرة جدا، رحمة عمل لك تزول في أي وقت، انظر إلى حديث رسول الله، اسمع قول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم من شدة الكبائر. يا الله واحد واحد لا اله الا الله. الصلاه الخمس يعني واحد صلى الظهر وراح عمل ذنوب وصلى العصر يغفر الله عنه هذه الذنوب. واحد صلى العصر وعمل ذنوب راح صلى المغرب يغفر الله عنه هذا الذنب. ما بين الصلوات بالفراغ يعني انت مهما عملت ذنوب ما بين الظهر والعصر ربنا يغفرها لك بس ما تكونش في الغالب. اوعى تروح الظهر، صلى الظهر مهما عملت ذنوب لا تيأس من رحمه الله. صلى العصر يغفر الله لك. إن أحد من أصحاب رسول الله قد ذهب فذهب إلى رسول الله فقال له: ظننت يا رسول الله لم يكن كذلك، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حوالي صلاة، وبعد الصلاة قال له: يا رسول الله أقم علي الحد، صلى مع النبي وبعد الصلاة قال له: أنا عايز أقم علي الحد. فمن رحمة الله من رحمة النبي ما قالوش في حد إيه وما رضاش يقيم، قال له: أنت مش صليت معانا؟ قال له: آه. قال له: خلاص كانت غفرة لك. يا الله صلي يعني ذنب وراح صلى مع النبي فلا قال له انت ذنبك سبحان الله. رحمة الله تبارك وتعالى واسعة لا تكبر أبدا من رحمة الله. ما بين الصلوات الفراغ ما بين الجمعة للجمعة الفراغ أيضا، يعني أنت صلاة الجمعة طول الأسبوع ذنوب ومعاصي ومحرمات، صلاة الجمعة الثانية غفر الله لك هذه الذنوب. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ده ما يخليش وتصبر وتصوم من اجل الله تبارك وتعالى، عامل لك مغفرة في اي وقت. فبين رمضان الى رمضان مكفرات ايضا، يعني رمضان الجاي لو انت صمت ايمانا واحتسابا وقمت ايمانا واحتسابا وتقبل الله منك رمضان يبقى عملت ذنوب لغايه رمضان اللي بعده سنه كامله لو صليت لوحده، رمضان اللي بعده صمت برضه وقمت غفر الله لك هذه الذنوب. سبحان الله، في رحمه اكثر من كده يا جماعه، في رحمه اكثر من كل وقت. بس اوعى ابدا تتاخر عن ربنا، اوعى تتاخر عن الصلاه، اوعى تتاخر عن الصيام، اوعى تتاخر، اوعى تبتلى بروح رحمه الله وانت لوحدك كده وتعمل ذنب يخليك تفطر او تفطر لله تبارك وتعالى، ربنا شايفك وتستحي من الله تبارك وتعالى. فانت لو صبرت ربنا يغفر لك كل ذنوب، احب فيه مش اعظم من رحمه الله تبارك وتعالى، لا تقلق تحب ربنا بهذه الفصول يتقبل الله منك حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي معاه فلوس يقدر يتزوج بيتجوز، ومن لم يستطع أعمل إيه يا رسول الله؟ أنا مش قادر، أعمل إيه يا رسول الله؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له كفاية. يعني النبي ما هو سبحانه رحمة، النبي جاي رحمة للعالمين، من رحمته إنه قال لك لو مش عارف تتجوز عليك بالصوم، إنه له كفاية، الصوم يا جماعة يضيق مجاري الشيطان في البلد، يخليك تبعد عن المعاصي، يخليك تكره الذنب، طول ما انت صايم ما تحبش البنات، ما تحبش اي ذنب، ما تحبش السجاير، ما تحبش طعس الله تبارك وتعالى، فانظر الى رحمه النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم. جماعه كيف كان الصحابه يستطيعون الصيام كل هذا الدهر؟ ازاي كانوا يقدروا يصوموا الدهر كله؟ كذلك السلف ايضا بيقوم لي كله احبتي لانهم عرفوا ايه فضل الصيام ده، عرفوا ايه اصنع عند ربنا. لكن الواحد اللي بيشتغل 12 ساعه او 24 ساعه ايه اللي يخليه يقدر يعمل كل ده وما ينامش بيتعب بيجي على نفسه انه عارف ان هو هياخد ايه؟ ربنا عارف ان هو هياخد فلوس تعينه على الحياه. لذلك حبيبي في الله لو انت عارف ان ربنا هيكرم خير الجزاء على رمضان وعلى الصيام والله تصبر والله والحمد لله تبارك وتعالى لان انت تسعى للاخره. يا تاني قدمته لحياته تفضل محدد في الاخره ربنا يبارك لك يضاعف الثواب. انظر فضل فضل الصيام يوم واحد بس في سبيل الله. قال صادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم ما صام احد يوما في سبيل الله الا بعد الله بينه وبين النار. لذلك اليوم 70 خليفه يوم واحد ربنا يبعد عنك عن النار 70 سنه. في اكبر من كده النار لا في اكبر من يوم واحد يحبك من النار 70 سنه. لو واحد تتغير في اسرائيل هيشبع له 50 درجة في المية. لو كان عاقلا هيفوت السؤال ده طبعا. لذلك المؤمن الصادق لو عرف ان يوم واحد هيبعدك عن النار 70 سنه وقد تكون من عقبال الرحمن ممكن ربنا يعتبرك من النار. صوم يوم واحد سبيل الله يبعد الله بينك وبين النار 70 سنه. فابشر يا من تصوم 30 يوما وابشر يا من تصوم غير ذلك اثنين وخميس وثلاثه ايام من كل شهر وابشر يا من تصوم اول عشر من الحجه. عباد الله ان الصائمون باب في الجنه اسمه باب ويان لا يدخل منه الا الصائمون. ينادي ويقول اين الصائمون فيقومون فيدخلون هذا الباب فيغلق ولا يدخل منه احد غيره. باب ويان يا جماعه تخيل في باب فيها باب جدا جدا كثير باب الصلاه باب الصيام باب الصدقه باب الدعوه الى الله. هل تعرف لنفسك بابا انت من اهل ايه؟ انت هتخش من ايه؟ انت بتصلي كتير؟ انت بتصدق كتير؟ انت بتقرا قران كتير؟ انت عارف نفسك باب؟ فبت ايه اللي انت بتعمله عشان تخش من الجنه؟ لذلك احبتي ممكن رمضان يخليك تبوظ الصيام يدخلك تبوظ الرجال. تخيل ربنا مننا على الصلاه وتلاقي نفسك كنت دخلت الجنه في افرح من كده حبيبي في الله في اكثر حاجه فرحان من كده ان انت تكون تخش مع الناس اللي دخلت الجنه. فاحبتي في الله لازم نصبر على الصيام لازم نصبر على شيء يقربنا من الله تبارك وتعالى. لازم كلنا نخرج من رمضان واحنا اتقياء لله تبارك مش سجاير مش زيوت مش هتضيع مش هتضيع حروب. الصلاه وقتها سنه النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل ايه؟ تقرا القران لازم تركز مع القران مع الله تبارك وتعالى لازم تركز مع الدين. احبتي اللهم لا اسال الله العظيم ان يجعلنا واياكم من اهل الصيام ويدخلنا واياكم من باب الرياض. احبتي بدات تطبيق رمضان واحده وكان فضل الاقسام منا من الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تدعنا في مره ولا تاخذنا في مره ولا تجعلنا يا رب لنا غافلين. اللهم اعنا بغفرانك وعنا بفضلك واحسانك هب لنا نورا من اهوالك وذكرا من اذكارك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم توفنا وفضل عنا وارزقنا في خدمه رب العالمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. احبتي شيخ مناشد باب الله في السماء والعالم وكان قضيه رمضان وكان قضى اصحاب مناشد الله ورسول الله براء. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم واقم الصلاه. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ربما الله